الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فإن العداء بين الحق والباطل ضارب عبر التاريخ، ضارب في أعماق التاريخ، فما من نبي بعثه الله إلا وله أعداء من المجرمين. فما من نبي بعثه الله إلا له أعداء من المجرمين. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عدوا من المجرمين يصدون عنه ويتربصون به ويتصدون له، ينأون عنه وينهون عنه ويحذرون منه وينفرون منه، يحاربونه بمختلف الوسائل والطرق والأساليب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وما أكثر أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثر أعداء دعوته من بعده صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذلك جعلنا في كل قرية، في كل قرية، في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وما أبو جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة وغيرهم وحيي بن أخطب وغيره وعبد الله بن أبي بن سلول وغيره، ما هؤلاء إلا نماذج، إلا نماذج لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا نماذج لأعداء الرسل قديما وحديثا، إلا نماذج لأعداء الرسل صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وأهل الباطل قديما وحديثا لهم أساليب وطرق ووسائل في مواجهة أهل الحق، كلها خبيثة ودنيئة وحقيرة. أهل الباطل لهم أساليب وطرق ووسائل في مواجهة أهل الحق، كلها خبيثة وحقيرة ودنيئة، فلا يأنفون أن يستخدموا أسوأ الوسائل وأخبثها وأحقرها وأقذرها في حربهم على أهل الحق، حتى أنهم يعمدون إلى الإبادة الجماعية، الفصل العنصري، التصفية الجسدية، الحصار والتجويع والتشريد والتهجير القصري كما فعلوا في بلاد الأندلس قديما إسبانيا، وكما فعلوا في كوسوفا وسراييفو والبوسنة والهرسك، وكما فعلوا قبل ذلك في القدس عندما دخلوها قبل أن يحررها صلاح الدين، كما يفعلون الآن بأهلنا وإخوتنا في فلسطين. إبادة جماعية، تصفية جسدية، قتل، حرق، هدم، تشريد، حصار وتجويع، تهجير قصري، ولا يبالون بأحد، حتى أنهم يجهزون على العجزة، على الشيوخ والعجائز والنساء، حتى الرضع، حتى الذين استسلموا منهم ورفعوا الرايات البيض قتلوهم. شعارهم: ليس علينا في الأميين سبيل، افعلوا بهم أي شيء، لا حرج عليكم ولا إثم عليكم، بل تقربوا إلى الله عز وجل بقتله. يعني هم أبناء إسحاق، ولا حرج عليهم ولا سبيل عليهم في قتل أبناء إسماعيل وإبادتهم كلهم عن بكرة أبيه. فنحن بالنسبة لهم أبناء إسماعيل، حتى يفترون على الله الكذب، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون إن الله ندم على أنه خلق أولاد إسماعيل. أولاد إسماعيل هؤلاء ليس لهم حق في الحياة، أبيدوهم جميعا. شعارهم: ليس علينا في الأميين سبيل، كل ما ليس يهودي هو أمي بالنسبة لهم. لا حرج عليهم في قتله، في نهبه، في سلبه، في إبادته، في تدميره، في حقه، في استئصاله، ليس عليه حرج وليس عليه إثم. بل يتقربون إلى الله عز وجل بقتلنا وحرقنا، الصغير منا قبل الكبير. فهذا الذي يفعلونه في عقيدتهم قربة إلى الله عز وجل، لا يبالون بأحد. فأهل الباطل لهم أساليب خبيثة في حربهم على أهل الحق، يستعملون ويستخدمون أسوأ الوسائل والأساليب والطرق في حربهم على أهل الحق. القرآن الكريم ذكر هذه الوسائل وهذه الطرق، أذكر بعضها على سبيل المثال. من هذه الوسائل تشويه صورة قادة الحق، تشويه صورة الأئمة، تشويه صورة الأعلام، صورة الأعلام الأكاذب، تشويه صورتهم، تشويه صورهم والطعن عليهم، التشنيع في شرفهم وفي أعراضهم وفي نزاهتهم وفي صدقهم وأمانتهم، أسلوب ضرب الرؤوس وتحطيم الرموز، يطعنون على قدوتك ويشنعون لك في القدوات حتى تبيت وقد استبدلت قدوتك المصلحة وأسوتك الحسنة ومثلك الأعلى بقدوات فاسدة مفسدة قد أعدوها لك من قبل. يطعنون لك في القدوات ويصدرون لك قدوات هم صنعوها من قبل ذلك حتى تبيت وقد استبدلت قدواتك المصلحة وأسوتك الحسنة ومثلك الأعلى بهذه القدوات. يطعنون على أكابر الأمة، يطعنون على أئمة الهدى، يلصقون بهم التهم المختلقة المفتراة المفتعلة، يعني تهم قد تكون من صنيعين، من ترتيبهم وتدبيرهم، يعني قد يكونون هم منها براء أئمة الهدى، فيشنعون عليهم ويلصقون بهم التهم والعيوب والنقائص، ويظهرونها للناس حتى يزهدون فيهم وينفرون منهم، فلا يقتدون بهم ولا يتأسوا بهم. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا الأسلوب، من هذا الأسلوب الرخيص. فبعد أن كان مثلهم الأعلى في الصدق والأمان، وكانوا يلجؤون إليه في كل شيء ويحكمونه في كل شيء فيما شجر بينهم، فبعد أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله، بعد أن قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، انقلبوا عليه، انقلبوا ضده، قالوا إنه لساحر، إنه لمجنون، إنه لشاعر، إنه لكاهن. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كل هذا لما جاءهم بالحق، لما دعاهم إلى الحق، حتى أنهم بعد ذلك جاءوا بالإفك، تلكم الفرية العظيمة الشنيعة التي زلزلت الأمة وهزت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أسلوب ضرب الرموز وتحطيم الرؤوس، تشويه صورة القادة الأئمة الأعلام أئمة الهدى حتى لا يتبعهم الناس. ومن هذه الأساليب والطرق أسلوب الإعراض عن سماع الحق وصد الناس عن سماعه، يعني ينأون عنه وينهون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الإعراض عن سماع الحق وصد الناس عن سماعه، لأنهم لو سمعوه اهتدوا به، لو سمعوه قبلوه، لو سمعوه اعتنقوه، فعمدوا إلى التشويش، إلى التشويش على الحق وعلى دعاته، لئلا يسمعهم أحد فيهتدي، لئلا يسمعهم أحد فيهتدي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والغوا فيه يعني عندما يقرأ القرآن ارفعوا أصواتكم باللغو، شوشروا عليه وشوشوا عليه، ارفعوا أصواتكم بأي كلام، بالصراخ، بالصهب، وصفقوا وصفروا حتى ينتبه الناس لكم وينصرفوا عنه حين يقرأ القرآن لعلكم تغلبوا. فهل غلبوا لما فعلوا ذلك؟ فعلوا، هم فعلوا، لكنهم هل غلبوا لما فعلوا؟ كلا والله، في النهاية غلبوا، غلبوا وانقلبوا صاغرين خاسئين خاسرين. وفي عصرنا قد ابتكر أهل الباطل أساليب حديثة في التشويش، في التشويش على الحق وعلى دعاته عبر هذه الآلة الإعلامية المشؤومة. وما أكثر أبواب التشويش على الحق وعلى دعاة الحق، وكم صرفوا وصدوا من خلق عن سماع الهدى وعن الإصغاء للهدى، كم صرفوا وصدوا من خلق، صرفوا وصدوا الكثير من الخلق هذه الأبواق الإعلامية، صرفوا وصدوا الكثير من الخلق بالشوشرة والتشويش عن سماع الهدى وعن الإصغاء للمهتدين وعن الإصغاء للهداة المهتدين. من هذه الأساليب التي استخدمها أهل الباطل في حربهم على الحق قديما وحديثا الجدال بالباطل، وهذا أخطر الأساليب التي استخدموها في الحرب على الحق وأهله، الجدال بالباطل، التفنن في الكلام وفي إلقاء الشبه المشككة في الحق وفيما ينتمي إليه. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. منابر إعلامية، آلاف المنابر الإعلامية التي أنشئت خصيصا للتشكيك والتشويش على الحق وأهله، وكذلك كم من إعلاميين أعدوا خصيصا لهذا الشأن، التشويش على الحق، صرف الناس عن الحق، السخرية والاستهزاء بالحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. لماذا؟ لأنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله، اقبلوا الحق واتركوا الباطل. همت كل أمة برسول يأخذوه من أجل ذلك، دعاهم إلى الحق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقابه؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا فأخطر أسلوب يتبعه أهل الباطل في حربهم على أهل الحق الجدال بالباطل. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. انتبه بارك الله فيه لتعلم أن هذا أخطر أسلوب لأهل الباطل في حربهم على أهل الحق، الكلام، فتنة الكلام. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم. ابتعد عنهم، ذرهم وما يفترون. إياك أن تجلس عندهم، إياك أن تسمع لهم. فهؤلاء فتانون يعني يجعلون الناس بعيدا عن الحق. فتانون يأتون بالباطل ويضعون عليه ثوب الحق ولا يتركونك حتى تقتنع 100% أن هذا هو الحق، وتحارب في سبيله وتدافع عنه باستماتة. هو باطل، أصله باطل، لكن هو بزخرف القول أراك أنه الحق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أذان، والله ما قال أذان، ده قال أفئدة. إن الفتنة تدخل إلى القلب مباشرة، عشان كده ربنا نهاك إنك تسمع لهؤلاء وتجلس أمامهم. ولتصغى إليه أفئدة أفئدة ما قال آذان. انتبه بارك الله فيك. الفتنة سهم مباشر إلى القلب، قلما يسلم من هذا الأسلوب عاقل، أقول عاقل، أسلوب الجدال بالباطل، أسلوب الكلام المزخرف المزرقش المزين، الكلام المعدل الكلام المحسن. قال الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول وإن يقولوا تسمع لقولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. أخوف أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم عليم، يقول عليم اللسان، يعني بيعرف يتكلم يعرف يتكلم. فهذا لا تعطيه قلبك، لا تعطيه فؤادك، مش لا تعطيه أذنك، لا لا لا، هؤلاء يدخلون إلى القلوب مباشرة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يقبلوه يقبلوه على طول، يقبلوه مباشرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا أخطر الأساليب التي يتبعها ويتخذها أهل الباطل في حربهم مع أهل الحق وعلى أهل الحق وعلى الحق وأهله. الجدال بالباطل، الكلام. ومن هذه الأساليب أسوأ هذه أخبث هذه الأساليب أسلوب الإغراء، أسلوب خبيث. الإغراء بالمال، الإغراء بالمناصب، الإغراء بالملك والحكم، الإغراء بالنساء، الإغراء بالنساء. وكم جند اليهود من نساء نساء، ضحكنا على أكبر أكابر الأم وأعطوهن كل شيء كل شيء، وامرأة تفعل بالأمة ما لا تفعله الجيوش. بهذا الأسلوب، أسلوب القذر، أسلوب الإغراء. عرضوا عليه المال أعطاهم كل شيء، عرضوا عليه المنصب الحكم والملك أعطاهم كل شيء، عرضوا عليه النساء مع السلامة الأمة والدين وكل شيء في سبيل هذه المرأة. ومنهم من ثابت حتى منه أغره بكل هذا فسقط. هذا أسلوب كم سقط فيه، كم من رأس من رؤوس الأمة، كم من رمز من رؤوس الأمة اصطادوه بهذا الأسلوب، ما أشنعه من أسلوب. أسلوب سقط فيه زعماء، تخيل أنهم جربوه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرضوا عليه المال وعرضوا عليه الملك وعرضوا عليه الطب، لأنهم اعتقدوا وزعموا أنه أصابه طائف من الجن، وعرضوا عليه الطب وعرضوا عليه الزواج، الزواج بأحسب وأنسب وأغنى وأجمل نساء العرب، فأبى كل ذلك صلى الله عليه وسلم. وإن يكاد الذين كفروا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني لو استجبت لهم وفعلت ما يمون إليه اتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. شوف التعبير القرآني، وإن كادوا ليفتنونك، هذا أسلوب خبيث، أسلوب الإغراء. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه فتنة عظيمة جدا جدا جدا. لك أن تتخيل أن الله عز وجل يقول للنبي: ولولا أن ثبتناك، في هذه الآيات ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كدت تفتن، كدت تستجيب لهم لولا أن ثبتناك، لتستشعر خطر هذه الفتنة، فتنة عظيمة، فتنة الإغراق. قل جدا من يثبت أمام هذه الفتنة، لا يرفض هذا الأسلوب ولا يأباه إلا من ثبته الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك، فكم من رؤوس سقطت، كم من أعلام سقطوا في وحل هذا الأسلوب، أسلوب الإغراق، وهم كالشياطين. الشيطان يشن قلب العبد ثم يأتيه من نقطة ضعفه، هم كذلك يعرضون عليه كل الإغراءات وكل العروض حتى يسقط في عرض ما، يفعلون ذلك كفعل الشياطين. فقلما من يسقط أمام هذا الأسلوب القذر من أساليب أهل الباطل في حربهم على أهل الحق. ومن هذه الأسلوب الحرب الاقتصادية، الحصار والمنع والتجويع والمقاطعة، وما سلم المسلمون الأوائل من هذا الأسلوب. فلقد حوصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في شعب أبي طالب 3 سنوات في حصار، في مقاطعة، منعوا كل شيء، منعوا الطعام والشراب. تخيل، أكلوا ورق الشجر، أكلوا الأعشاب، النباتات والحشائش، منعوا كل شيء، حرموا كل شيء، حرموا مقومات الحياة. أكلوا الحشائش، النباتات، الأعشاب، ورق الشجر حتى لا يموتوا، لكي يتخلوا عن الحق الذي معه. فما زادهم ذلك إلا إيمانا وثباتا وتمسكا بهذا الحق، كما يفعل بالضبط مع إخواننا الآن وأهلنا فيه في فلسطين. ومن هذه الأساليب أيضا تشويه رسالة الحق، نفس رسالة الحق، يعني تشويه الإسلام نفسه، تشويه القرآن بالدعاية الكاذبة والشائعات الزائفة المضللة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. تشويه القرآن، تشويه صورة الإسلام. وفي عصرنا هذا، في هذه الحرب التي نشاهد فصولها عبر الإعلام الغربي الماسوني الصهيوني، فلقد أعد هذا الإعلام الملايين من المواد التي تشوه صورة الإسلام، ملايين الأفلام، آلاف المقالات، آلاف البرامج التي أعدت خصيصا لتشويه صورة الإسلام. يقول أحد العلماء: سافرت إلى أمريكا شاهدت مشهدا يقول فيلما يحكي أن حافلة باص مدارس، حافلة فيها أطفال في عمر الزهور مثل الورود، يعني الأطفال دول من أيامهم خصيصة، جايبين أطفال في منتهى البراءة والوداعة والوسامة، أطفال في عمر الزهور مثل الورود، يصعد الحافلة إنسان يطلق النار على كل الأطفال يرضيهم قتلا، ينزل من الحافلة منتشيا مبتهجا، يشعر بالنصر، يشعر بالفخر، يسجد على الأرض سجود المسلمين، يسجد على الأرض سجود المسلمين، يسقط من جيبه مصحف، هو ساجد يسقط من جيبه مصحف. لو أنت رأيت هذا المشهد ماذا تقول وماذا تعبر؟ هذا مشهد من ملايين المشاهد الذي أعدت لتشويه سلطة الإسلام، هذا هو الإسلام الذي يصدرونه لشعوبهم، يحجبون عن شعوبهم حقيقة الدين حقيقة الإسلام، هذا متعمد، هذه الصورة التي يصدرونها لشعوبهم، هذا هو الإسلام الذي يراه الغربيون. فأنت لو رأيت هذا المشهد ماذا تعتقد ماذا تقول؟ لكن هذه الشعوب الآن بدأت تفيق، بدأت تبحث عن الحقيقة، بدأت ترى الحقيقة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الفئة القليلة من أبناء غزة الذين مع ما أصابهم مع ما يتعرضون إليه صابرون صامدون ثابتون متمسكون راضون، لا يزالون يقولون يا رب فما هذا الدين، فما هذا الدين الذي يستمدون منه هذه الشجاعة وهذا الصمود وهذا الصبر وهذا الرضا، ما هذا الإله الذي لا يزالون يقولون له يا رب، لا بد أنه إله حق، لا بد أنه دين حق. مع كل هذا لا يزالون يتمسكون به، هذا الذي يتعرضون إليه يجعلهم يتركون كل شيء ويتنازل عن كل شيء، عن قضيتهم وعن حقهم وعن أرضهم لينجوا بأنفسهم، ولكن لا يزالون صامدون صابرون. فهذا الذي جعل هؤلاء الشعوب يبحثون في هذا الدين وينظرون في هذا الدين ويقرؤون القرآن ويسارعون في لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. أما بعد، رغم كل هذا، رغم انتفاش الباطل واستعلاء الباطل واستقوائه وانتشاره وكثرته، فإن الحق باق وإن الباطل زائل. الحق باق منتصر غالب، الحق باطل منتصر غالب، الباطل مهزوم مهزوم مقهور زائل زاهق. تصدق القرآن؟ القرآن يقرر هذه الحقيقة، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.

واجعل دائرة السوية عليه وأشغله في نفسه. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة، فاحملهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين والمشركين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم وعملائهم ووكلائهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدراتك. اللهم زلزل عروشهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم مجري السحاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.